Suratu Kureyş. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneedba naxariista. Liilaafi Quraysh. Quraysh cadaysigoodii dartii. Iilaafihim rixlata ash-shitaa'i was-sayf. Cadaysigooda ay cadaysteen safarka xagaaga iyo safarka jiilaalka. فليعبدوا رب هذا البيت إيه عابدين ربك كعبة له كلي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سوك قودي قريش قاج حقيدة كان النبت قلي عبسي حقيدة الله أكبر الله لا إله إلا الله. سورة القريش ومكية أفر آية ضيئنا ككوبان تايوان سورة بقولي اللي حالي حق ترتيب القرآنك. سورة القريش وحي عدين إساء إن إلهي إنهم بي قريش كدي مركو دجي بيت كيسة. سورة قريش وحي عدين إسائنا قريش السفر جرتي حقاق يمن جيلال كان الشام سيئي وقنا عسدان هلك عربتك لديبات اللو قيسن جري الله جل جلاله وحفر قريش سن نعمدا سيئوغوب باقي أهاتو إني عابدان ربك بيت كذكالي ربك كقودي قاجدا حقيا دا ربك كمغن قليا عبسدا حقيا دا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.